للبشر والدنيا النجاة من هذه البشرية كل حرف ثوايا والسكر معجزة كل قصة جوا الكتاب في عبا هو الدليل في طريق سواد الدنيا ماسكين ونتحرك في كل شبر في أرض الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بنكمل مع قصة أهل الكهف. عشنا امبارح مع القصة وصلنا من الشباب وصلوا لباب الكهف. احنا دلوقتي هندخل حالا الكهف. الحلقة دي الحقيقة نصها هيكون في الاستوديو هنا ونصها هناك. هنروح انا وانتم وندخل جوه الكهف من جوه المكان اللي عاشوا فيه 300 سنة. الآية الربانية اللي ربنا جعلها لينا الحقيقة. بس قبل ما نبدأ وقبل ما نوصل ونروح الكهف انا عايز افكركم 6-7 شباب حملوا رسالة عايشين بحلم عايزين نصلح البلد عايزين الناس تقول لا اله الا الله. عرف الملك طهدوا الملك امر بالقبض عليهم ليقتلوا. قرروا ان هم ياخدوا اختيار ان هم لا نروح الكهف نفكر ونخطط هناك وبعدين نرجع. الشباب كانوا بدأوا يعني ياخدوا بايدين اهل البلد ويحببوا اهل البلد فيهم وعملوا خير وعملوا مشروعات وكانوا خلاص فاضل ان هم يعلموا الناس لا اله الا الله. خلاص الناس حبتهم وسمعت ليهم وعملوا خير كتير وجاهدين يقولوا في اللحظه دي اكتشف امرهم يا خساره كنا خلاص عايزين نوصل الرساله. وقفنا على الحته دي امبارح واحنا بنقول اكيد كانوا بيسالوا نفسهم يا رب احنا بدلنا احنا كنا بنشتغل عشانك يا رب احنا كنا عايزين نحبب الناس فيك يتعرف دلوقتي ونهرب وخلاص وتنتهي الرساله على كده. طب وبعدين ليه يا رب ايه الحكمه؟ فقلنا ان ربنا سبحانه وتعالى من اسماء الحسنى الوكيل يحب يشوفك تتوكل عليه يحب يقول لك اعمل اللي عليك والنصر من عند ربنا سبحانه وتعالى. وشوف ربنا سبحانه وتعالى هيغير الدنيا ازاي. خليني اقولها لكم بطريقه تانية. لو انت عندك حلم لو انت عندك حلم كبير نفسك تحققه الاول. انتوا عندكم حلم يا شباب؟ حد عنده حلم كبير؟ ما تقصرش الحلم على نفسك بلاش الاحلام المحدوده جدا. انا كل حلمي يبقى معايا فلوس انا كل حلمي يبقى شكلي كويس انا كل حلمي اتجوز انا كل حلمي وهي حاجات مهمه وكلنا عندنا الاحلام دي واحلام عظيمه. بس كبر يا اخي كبر حلمك كبر واحلم وشوف الحلم 3 دي يعني شوف الحلم بكل الابعاد وشوفه بالالوان وكبره وعيشه. انا عايز ابدا ان اهل الكهف كان عندهم حلم. الولاد دول عندهم حلم عندهم ايه الحلم ايه؟ هنصلح البلد ونحبب البلد في ربنا. انت حلمك ايه بقى؟ طب قريتك مين يقول حلم قريتي؟ القريه دي هخليها تاكل وتشرب وتعيش احسن عيشه واعلم ولادهم. انا هرجع لقريتي واساعدها انا هرجع انا الميديا انا الانترنت أنا... كل واحد يشوف له حلم. يا جماعه احلموا يا جماعه. الحاجه الاساسيه اللي بتميز الانسان عن الكائنات الاخرى القدره على الحلم. للاسف ما يعرفش يحلم. الاسد هيفضل اسد لو بعد 100 سنه هيفضل اسد لان ربنا شال الديسك ده طالع من دماغه. مفيش حاجه اسمها حلم. ما يعرفش يتخيل نفسه بعد 20 سنه. المخلوق الوحيد اللي يقدر يتخيل نفسه بعد 20 سنه هو الانسان. القدره على استشراف المستقبل. ازاي تحرم نفسك من اهم خصائص الانسانيه القدره على الحلم؟ اللي ما بيحلموش دول يعني مش عايشين. ما ينفعش. عندك حلم؟ شفت ما انا بكده انا بحلل لك اهل الكهف. 6-7 شباب 15-16 سنه بس عندهم حلم. مين من شبابنا عنده حلم بقى كبير لبلده لربنا يرضي ربنا يدخل بيه الجنه؟ اول حاجه عندهم حلم. ثاني حاجه عندهم امل. ما هو اللي ما عندوش حلم ليه يبقى عنده امل؟ وفي ناس عندها حلم وبتيأس. لا حلم وامل ده انت تغير الدنيا. وجه يتغير يصلح الدنيا. حلم اديني الاثنين دول حلم وامل واشتغل. اصل انا عايز افهمك حاجه. انت دايما لما بيبقى نفسك تعمل حاجه لكن شايف ان امكانياتك ما توصلكش يعني انت عندك حلم، انت واقف في نقطه الف، ماشي، انت واقف في نقطه، حلمك فين؟ نقطه ايه؟ البلد تتصلح، الناس تحب ربنا، مش عارف اي اي كان الحلم، انت في نقطه الف، الحلم فين؟ في ايه؟ يا نهار ابيض، يعني كل الحروف الابجديه من الف. لا لا لا لا لا، انا مش عارف اوصل. طب انت قدرتك لغايه فين؟ ده بس يعني من الف ل ب ومن ب ل ي، ما عندكش، ما عنديش والله. طب اتحرك من الف ل وشوف ربنا هيكمل لك ازاي من ب ل ي. دي قصه اهل الكهف. هما في الحلقه بتاعت امبارح ممكن تتحركوا؟ اتحركوا، ما قعدوش، ما قالوش ما فيش فايده، زي ما الشباب عندنا بيقول يا عم يا عم يعني قريتي ايه يا عم، ده انت بتحلم، اعمل مشروع حلمي ايه، اساعد انت، كلام انا عندي كم سنه عشان اعمل الكلام ده. قصه اهل الكهف سبع شباب غيروا، هتشوف دلوقتي. ها، ممكن تتحرك من الف ل، اتحرك يا اخي، بس ب، ما تيجي قبل ب وشويه تقول لي كفايه، لا لغايه اخر ب. جبت اخك؟ جبت اخ. عندك حاجه ثانيه تقدر تعملها؟ ما عادش في حاجه، ما هم اهل الكهف حصل كده، عملتوا اللي عليكم، وصلتوا لده، كلمتوا كل الناس. بص بقى، ربك العظيم الوكيل، تاني اسم الوكيل، ازاي هيوصلك من بهلي؟ هي دي الدنيا والله، هي دي الدنيا والله. اللي مش فاهم الدنيا كده مش فاهم حاجه، واللي بيعملوا انجازات غير عاديه اوعى تفتكر ان كان عنده كل الامكانيات، اشتغل لغايه قدراته وربه كمل له الباقي. ممكن تشتغلوا، ممكن يا اباء تعلموا ولادكم الفكره دي، حكايه الف ايه. وعلى فكره القران قال الحكايه دي في سوره الانفال، الصحابه طالعين يوم بدر 313 بيواجهوا 1000، ما ينفعش بالورقه والقلم، ما ينفعش. ها، فربنا يقول لهم ايه؟ واعدوا لهم ما استطعتم، اوصلوا بس البيت على ما استطعتم، على قد اخركم، لغايه ما عملوا. بص يقول لهم ايه في نفس الصوره، يقول له وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى. مش الايتين ورا بعض في نفس الصوره؟ عملت اللي عليك، بص هكمل لك ازاي. الوكيل، ممكن تعرف بقى من قصه الكهف النهارده اسم الله الوكيل. ممكن تحب الوكيل من اسماء الله الحسنى. الوكيل اللي لما تعمل اللي عليك، تعمل اللي عليك وتقول له توكلت يا رب، يكمل لك مسيرتك وحلمك. شفت الامل جه منين بقى؟ مش بقول لك حلم وامل اهو، جه الامل. كأن الفكره ايه؟ انت عارف الوكيل ده عامل زي ايه؟ عارف حد راح الشهر العقاري او كاتب عدل في سوريا وفي لبنان وكده، رحت الكاتب عدل يقول لك توكل مين؟ تقول له وكل فلان. يعني ايه؟ يعني هو مسؤول عن كل تصرفاتي واعمالي، يقول لك امضي. ها؟ تمضي انك وكلته؟ تقول له امضي. خلي بالك الامضى دي معناها انك وكلته، هيتصرف في كل حياتك. امضي. تمضي ماضيت، انا واثق فيه، انا متاكد منه. انا بقى بقول لك تمضي لربنا؟ مش اسمه الوكيل؟ تمضي، تعمل اللي عليك وتقول له وكلتك، وتشوف الحديد وما تخافش، تتوكل على الله. وكلتك؟ طب امضي ازاي؟ تقول حسبي الله ونعم الوكيل. بس تقولها مش كلام بس، احساس. قصه اهل الكهف بالظبط اللي انا بقوله لك ده. الوكيل هيعمل ايه؟ شوف الوكيل ازاي هيدبر لهم حياتهم جوه الكهف. اصل دي 300 سنه يا جماعه، في 90 متر، الكهف اللي تحته 90 متر، 300 سنه في 90 متر، حاول تتخيل كده. شوف بقى ترتيبات الوكيل، حاجات مهوله. اول حاجه، ونفتح مع بعض سوره الكهف علشان يعني هي سوره الكهف اللي هتحكي لنا وتوضح لنا، والايات بتقول لنا ازاي الوكيل لو انت توكلت عليه واشتغلت الرساله واشتغلت عليها، ازاي الوكيل سبحانه وتعالى يدبر لك ويحفظك وييسر لك امرك. ها، اول حاجه تصميم الكهف. يا جماعه الكهف متصمم تصميم رباني عجيب. لو قلت لك والله شقه مكيفه مش هتصدق. شقه مكيفه، يعني انا مش مصدق ان دي حاجه كده حصلت جوه الجبل. يا رب ازاي ده متصمم كده؟ ده كاني داخل شقه، يعني تدخل كان حجره الاستقبال، وبعدين الحجره اللي ناموا فيها وراهم، وبعدين مكان بيخش منه الهواء، بس بفتحه، الفتحه دي لان دول هيقعدوا 300 سنه، فممكن الاجساد تتعفن، ودول نايمين مش موتى، ممكن الاجساد تتعفن وممكن الاجساد يحصل لها حاجات، ففي فتحه بيخش منها هواء وشمس. الفتحه دي ما بتخشش مباشره، لا دي فتحه بعيده كان سرداب عشان يدخل الهواء بكميه محدوده، بعد ما يكون مر لو بروده قوي يمر في السرداب يوصل كويس، ولو الدنيا حر قوي موج الهواء في السرداب يوصل كويس، وتوصل شويه اشعه شمس محدوده عليهم في الكهف عشان ربنا يحافظ عليهم 300 سنه، بيخش لهم هواء وبيخش لهم شمس، بس ما بيخشهمش بكميات كبيره. ما فيش حاجه اسمها الشمس ضربت. وترى الشمس اذا طلعت تزاوروا عن كهفهم ذات اليمين وهي طالعه تضرب، لا ما تخشش على الكهف، الكهف متصمم بطريقه ما يجيش وش الشرق. الكهف جنوب شرق فتحه الكهف، فالشمس وهي طالعه اشعه الشمس ما تضربش في الكهف، لكن وهي بتغرب يدوب تخش الشمس حاجه بسيطه عشان تبقى اشعه لطيفه تدخل. ايه ده؟ ايه الترتيب الرباني؟ لو قلت لكم لو واحد عايز يصمم قصر ناس هتقعد جواه تقعد 300 سنه استحاله يعرف يصممه كده. لو ناس واحد قالوا له صمم قصر ناس تخش تقعد جواه 300 سنه ما يخرجوش ويتقفل عليهم. ازاي؟ دون تصمم 90 متر تصميم رباني. قال وكيل، مش هم قالوا ربنا اتنا من لدنك رحمه؟ ادي اول رحمه، خشوا في المكان العجيب. لا وبص بقى الرحمه الثانيه، وبص الوكيل النقطه الثانيه، كل الاشياء مأمورة حواليهم، الشمس والقمر والهواء والحرارة والبرودة مأمورة ان هي تحافظ عليهم جوه الكهف بنسب معينة وتدخل بكميات معينة. لو مش كده وبس، الآية تقول لك ايه؟ وترى الشمس اذا طلعت تزاور عن كهفهم. الشمس مأمورة، يا شمس لو سمحتي 300 سنة ما تأذيهمش بشمسك ولا تحرك. مين الوكيل؟ مين اللي يستطيع انه يؤمر الشمس يقول لا؟ يا جماعة روح لربنا، توكل على ربنا، ده جنود الشمس والقمر والهواء والبرد والحر. يا عقارب وحيات اطلعوا بره الكهف، ممنوع تخشوا يا عقارب وحيات الكهف ده لمده 300 سنه بره الكهف ده، رحمه من ربنا يحميهم لمده 300 سنه لغايه ما ربنا ياذن. اصل هم ايه؟ اصل انت مش واخد بالك، اصل الوكيل عمل ايه؟ مش انتوا اتحركتوا من الف لب؟ مش بذلتوا اللي عندكم؟ روحوا بقى استريحوا وناموا، علشان ربنا هيكمل المسيرة. انتوا هتصحوا الناس بنومكم اكتر ما كنتم صحيينهم بصحيانكم، لان اختفائكم واللي عملوا فيكم الملك هيخلي البلد كلها تفوق. الناس العظام دول فتبدا البلد تتعلق بيكم، فتبدا البلد تقول احنا عايزين نمشي على مسيرة الناس دول. فكان نومهم اسيد للرسالة من صحيانهم. والوكيل والثواب شغال 300 سنة واخدين ثوابهم وهم نايمين. الوكيل يكمل لك. فشوف اول حاجه تصميم الكهف، ثاني حاجه جنود ربنا مأمورة، شمس وطار الشمس اذا طلعت تزاور عن كهفين ذات اليمين واذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه. جوه الكهف في فتحة، كأن المنطقة دي لمزيد من حفظ الحرارة والبرودة بدرجات مناسبة مختلفة عن بقية الكهف. حتى نزلة في الكهف ترتيب رباني عجيب، ازاي الكهف متصمم كده وهم في فجوة منه؟ ذلك من آيات الله. وبعدين النقطة الثالثة، أنت مش واخد بالك إن الناس دي نامت 309 سنة؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى يغير خواص الأشياء، أنا أعرف واحد ينام يومين، أعرف واحد ينام، لكن 309 سنة نايمين. ولذلك الآية تقول وضربنا على آذانهم، دول مش موتى، دول نايمين، ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، دول مش موتى، دول نايمين. ذلك من آيات الله، نومهم 309 سنة آية من آيات ربنا، عشان الرسالة هتتكمل، ربنا هيورينا أنت عملت اللي عليك، شوف ربنا بيكمل إزاي، وهيصحيهم ويورينهم، شفت أنا كملت لكم إزاي؟ يبقى عندكم أمل ولا لأ؟ تثقوا في الوكيل ولا لأ؟ كأنها رسالة كل واحد موجود، اعمل اللي عليك ومالكش دعوة، أنا هكمل لك وهعمل لك آيات. سبع شباب 16 سنة ربنا يعمل لهم كهف كده ويغير، والشمس تسمع الكلام، الشمس يغير نواميس الكون عشان سبع عندهم 16 سنة، أنت بقى مش واثقة في ربنا ليه؟ لا وبعدين بص اللي جايه دي، اللي جايه دي جميله جدا جدا جدا، دول هيناموا، ممكن يحصل ازعاج حوالين الكهف فيصحوا. دقيانوس الملك اللي اضطهدهم وعايز يقتلهم، الجواسيس بتوعه قالوا له غالبا الولاد دول دخلوا الكهف، ما يعرفش ماتوا ولا صاحيين ولا، فعمل ايه؟ قال لهم عشان الناس تنساهم او عشان يتخنقوا جوه ويموتوا، وروحوا سدوا باب الكهف بحجاره. اتاري ربنا هو هيعمل كده عشان يناموا براحتهم 309 سنه؟ وما يعلم جنود ربك الا هو ويمكرون ويمكر الله. الوكيل يا اخوان انتوا بتتكلموا في ايه؟ يروح يحطوا حجاره عشان يقفلوا باب الكهف 309 سنه ومش واخدين بالهم ان في فتحه في اعلى الكهف، بس الباب اللي بيخش منه الهواء والشمس. اتاري الكهف فيه من فوق فتحه غير باب الكهف، وانتوا هتشوفوا دلوقتي لما هنروح نشوف، وانا هقعد جوه الفتحه ازاي طفينا النور جوه الكهف، طفينا النور خالص وقفلنا باب الكهف زي ما كانوا عايشين. ودخلت انا في الفتحة وفجأة الكاميرا جابتني رغم ان الدنيا ضلمة تماما وش النور. الكهف بيدخل من السرداب دون الشمس كل يوم قبل المغرب تتعامد تنزل شوية اشعة عشان تحفظ الاكتاف ويبقى دخلها هواء. الوكيل اقفل يا دقيانوس الباب اقفل. الوكيل موجود وانتي في حياتك محتاجة تعرف الوكيل وفي حياة كل واحد قاعد هنا معجزات وآيات من الوكيل. يا أخي توكل بقى شيل رسالة بقى خايف من ايه بقى احمل رسالة واشتغل وعيش لربنا بقى عيش لربنا. الوكيل سبحانه وتعالى ثق في الوكيل يا تتاكل اللي عندكم مشاكل في حياتكم ثق في الوكيل توكل على الله امضي توكلت على الله وحسبي الله ونعم الوكيل واشتغل بقى وصلح صوت الكهف. عرفت ليه ربنا بيقول لنا اقروا صوره الكهف كل يوم جمعه وليه يقول لنا اللي يقرا صوره الكهف يوم الجمعه ربنا يضيء له نور بين السماء والارض عشان هتعلمك الحاجات دي. توكل على ربنا اشتغل لرساله ما تستصغرش نفسك ما هي دي صوره الكهف واقروا كل يوم جمعه عشان تفضلوا فاكرين المعاني دي. دقيانوس طب هتقولي طب ما هو اتقفل عليهم باب الكهف هيخرجوا ازاي؟ يا سلام صعبه دي سهله على الوكيل سبحانه وتعالى. بعد 309 سنه لما تتصلح الاربع سنه ربنا يخليهم يشوفوها ويصحيهم هيجي واحد صاحب مزرعه جنب الكهف عايز يبني سور للمزرعه بتاعته هيقول للعمال بتوعه روحوا خدوا لي شويه الحجاره اللي عند باب الكهف عشان تبنوا لي السور بتاع المزرعه عشان يتفتح باب الكهف. سهل قوي على ربنا. مش قفلت عليهم يا دقيانوس ده انت قفلت عليهم عشان احنا عايزينهم يناموا من غير مشاكل 309 سنه. بس الآية تقول لك ايه؟ وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيل. انتوا هتشوفوا الوصيل ده سلمة على باب الكهف هتتفرجوا عليها في الفيلم. كلبهم باسط ذراعيه بالوصيل. طب ايه وايه قيمتها دي في اسم الله الوكيل؟ وايه علاقتها بيهم؟ ما هم ممكن برضه حد يعدي من قدام الكهف فالكلب دون ما حدش يعدي. عارفين يافطة ممنوع الاقتراب اللي بتتحط على كل اللي اي عيال بعد ابعد يا عم كلب. كأن ربنا سبحانه وتعالى كل شيء معد ليناموا في هدوء 309 سنة. لا لسه الوكيل في حاجة كمان آية جميلة قوي جميلة قوي قوي قوي. ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. بنقلبهم وهم نايمين 309 سنة ذات الإيه يعني إيه قيمتها دي؟ لا دي حلوة قوي قوي. إزاي يا جماعة الإنسان اللي نايم حد يعرف علميا الواحد بيتقلب كم مرة في النوم؟ بالليل وانت نايم بتتقلب كم مره؟ على الاقل 30 مره المتوسط 30 مره في الليله لا اراديا انت بتتقلب. ليه بتتقلب؟ لان الهيكل العظمي عظمك بيضغط على العضلات العضلات بتضغط على الاوردة فبتحس بالم. ساعات تصحى حاسس بالم فتقوم تتقلب فانت بتتقلم لا اراديا 30 مره في الليله علشان عمليه الضغط. طب لو فضل الضغط على مده طويله ونام كلها كل الليل على جنب واحد يحصل له ايه؟ يحصل بعد شويه حاجه اسمها قرحة السرير. ايه قرحة السرير دي؟ يبدا يحصل تمزق في العضلات واللحم يتمزق فاسمها قرحة السرير مرض شديد. طب لو واحد سؤال لو واحد فاقد الوعي او غير قادر على الحركه بيعملوا ايه في المستشفيات؟ يدخلوا كل شويه يقلبوه. الايه بتقول لك ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. شفت حنان ربنا عليهم؟ شفت الرعايه؟ شفت الحب؟ طب اسالك سؤال 30 مره في الليله يبقى كم مره في السنه؟ يبقى في ال 309 سنه قلبهم كم مره؟ يبقى واخد باله منهم يبقى الوكيل عامل معاهم ايه؟ يبقى يعمل معاك ايه؟ يعمل معاك ايه؟ ياه اهي نقلبهم دي كلها حنان كلها حب. ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط. كل دول جنود ربنا؟ كل ده يا رب؟ يا رب دول سبعه دول مش انبياء يا رب ولا صحابه دول شباب. يا شباب روح لربنا وتوكل عليه. يا بنات يا جماعه اللي يعيش لربنا يسعدوا دنيا واخره والله. اللي يعيش لرساله اللي يعيش للناس الولاد دول كانوا عايشين للناس. اللي يعيش محبب الناس في ربنا ويساعدهم وياكلهم ويعمل لهم مشروعات ويشوف بلده ويشوف قضيته. اللي يعيش لنفسه يعيش لنفسه مش هيشوف الوكيل كتير. ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيل. بص اللي جايه برضه من الوكيل. لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. هم كانوا راحوا الكهف خايفين وهم نايمين اللي يشوفهم يخاف. كأن ربنا بيقول اللي يبقى معايا مش هو اللي يخاف يتخاف منه يتخاف منه لو حد ظلمه يعني. ونقلبه وكلبهم لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا. ها فين الملك بقى بامكانياته؟ شايف جنود ربنا شمس وقمر وهوى ونور وكهف متصمم وفتحه من فوق وما يعلم جنود ربك الا هو. فين بقى الملك؟ وتخيل بقى الملك والجنود بتوعه تحت في القريه دلوقتي قلبين الدنيا بيدوروا على الولاد وهم في سابع نومه مع الوكيل بقى نايمين ومستريحين والبلد مقلوبه تحت والملك والحراس والملك هيتجنن غضبان غضب وهم في منتهى وبينهم 10 كيلو وفي منتهى الامان مع الله سبحانه وتعالى مع الوكيل نايمين ملء الاجساد. خليك مع ربنا وما تخافش. ده اللي حصل جوه الكهف. ده اللي عرفت ليه الايه بتقول لك ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقيم كانوا من اياتنا عجبا. شايف ترتيبات ربنا سبحانه وتعالى. ده اللي حصل جوه الكهف ودي ايات ربنا جوه الكهف. لكن ايه اللي حصل بره الكهف وايه اللي حصل مع اهلهم ومع الملك؟ تعالوا نطلع فاصل وبعد الفاصل نشوف ايه اللي حصل بره الكهف بعدين نروح الكهف نفسه ونتفرج عليه واروح معاك الكهف ونكمل بقيه حلقه النهارده. نشوفكم بعد الفاصل ان شاء الله. في كل حرف سواد بيذكر معجزات في كل قصه جوه الكتاب فيها عبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. بنكمل مع اهل الكهف شباب 6-7 عندهم 15-16 سنة وجه يتغير ربنا يغير به الدنيا. طب ايه اللي حصل بره الكهف؟ اهلهم حصل دوروا عليهم كتير اختفاء وشاكين ان الملك عمل فيهم حاجة والبلد كلها شكة الملك خلص عليهم الولاد اختفوا. طب اهلهم بكوا كتير طبعا وبعدين كملوا الحياة هكذا طبيعة الحياة. طب والملك عمل ايه؟ الملك من اليوم دون بقى عنده نقطة ضعف تهز لان البلد كلها بصاله قتلت شباب عندهم 15 سنة لان هو خلي بالكوا الملك عرف الناس بدعوتهم لما صاح وقال دول امنوا. الناس كانت عارفة ان هم عملوا خير بس مش عارفين يعني هم عملوا خير مع الناس الشباب السبعة لكن ما كانوش لحقوا يقولوا للناس لا اله الا الله. الملك قال دول مؤمنين وقلب الدنيا والقرآن في كل مكان. الملك هو اللي عرف الناس بالرسالة. الوكيل سبحانه وتعالى الملك ساعة ما غضب ونفر الحراس هدول العيال دول اصل دول بيقولوا لا اله الا الله. اهل البلد قالوا هم اللي كانوا بيعملوا معانا الخير دول كانوا عايزين يعرفونا بلا اله الا الله. طب وهو عايز يعني فيهم كده ليه؟ دول كانوا بيخدمونا دول كانوا بيساعدونا. الملك عرف الناس بلا اله الا الله. الوكيل امشي من الف لبه وربك هيكمل من به ليه. طب الناس نسيتهم ابدا. ده الناس افتكرتهم زيادة بجد. ده الناس افتكرتهم اكتر واكتر. ازاي؟ بص الايه بتقولك ايه. في ايه خطيرة ما حدش واخد باله منها. ام حسبت ان اصحاب الكهف والايه والرقيم كانوا ايه الرقيم؟ مش معنى ده كلمة الرقيم جنب كلمة الكهف اصل ده بنفس الاهمية. إيه هو ايه الرقيم اصلا؟ خطيرة دي. الرقيم اللوح الخشبي او اللوح النحاسي اللي بتتحفر عليه الاسماء. ايه اللي حصل؟ اهل البلد حفروا اسامي السبعة على لوح خشبي عشان تفضل ذكراهم حية للاجيال. كأن المعنى ايه؟ ما نسيهمش. انا حسبت ان الرقيم ما بيروحش يا جماعة. خلدت ذكراهم والرقيم في حياتك مش هيروح اللي هيعمل خير مش هيروح. عشان كده الصوره اتختمت بكلمه. خلي بالكوا الصوره دي بعد قصه اهل الكهف على طول ايه؟ ان الله لا يضيع اجر من احسن عملا. الايه الشهيره دي جت فين؟ بعد قصه اهل الكهف. الايه دي في سوره الكهف. ان الله لا يضيع اجر من احسن عملا. الناس جابت رقيم وكتبت عليها اسامي الولاد وحفظوهم وما سيهمش. الاختفاء المثير طريقه اختفاء الولاد خلت البلد كلها متعلقة بيهم حبتهم. بدأت الهمهمة وبدأت ذكراهم دول كانوا بيعرفونا بربنا دول حببونا في ربنا دول غير الملك دول دول دول دول يلا نخلد أسمائهم. وبدأت الآباء تقول لأولادها عشان الأجيال اللي جاية 300 سنة هيفضل في عيد سر بين الناس وبعضها. الولاد دول وقفوا معانا الولاد دول أكلونا يا ابني الفلوس اللي قدامك دي بسبب الولاد اللي ساعدونا بس دول كانوا بيقولوا لا إله إلا الله وما لحقوش يقولوا لنا واختفوا والله أعلم الملك عمل فيهم إيه. والملك اللي عرفنا إن لا إله إلا الله. والناس بتتداول الرقيم يا جماعة الرقيم يا جماعة ربنا ما بيضيعش أجر من أحسن عمله. يا جماعة أي واحد هيشتغل لربنا هيعمل خير. الرقيم موجود. عايز تخلد اسمك في الرقيم؟ عايز تخلد اسمك عند ربنا اشتغل، اعمل حاجة مفيدة. اوعى تمشي من الدنيا من غير ما تسيب بصمة. في ناس بتمشي من الدنيا دي لوصوات عاش لنفسه وعياله بس، وفي ناس بتمشي وسايبة بصمة على غم شوية مية تطيرها، وفي ناس بتحفر بصمتها في الصخر. أنا جيت الدنيا وعملت كده. الرقيم دي حلوة قوي قوي قوي، مش هتتنسوا، واللي عملته مش هيروح حضر، وكل واحد هنا. يا جماعة تخيل حلاوة إن بعد ما تموت بعشرين سنة يجي حفيدك ويقول جدي عمل كذا، الله يرحمك يا جدي ويرضى عنك، وانت مت من عشرين سنة، حلوة قد إيه. يا جماعة أنا وأنا صغير جدي كان بيجيبني وأنا عندي 7 سنين. جدي مات دلوقتي من سنين طويلة، من كذا 30 سنة. جدي كان بيجيبني ياخدني أحياء فقيرة ويدي فقرة، وكنت بشوف الحاجات دي، وكان يجيبني يعلمني قصص الصحابة، وزي ما حكاها لي طلعت أنا أحكيها في خطى الحبيب، وأحيانا وأنا بدي في خطى الحبيب كنت بشوف جدي. الخير ما بيروح، ولغاية النهاردة بقول الله يرحمه، ساعات أفتكر وأنا ناسي لوحدي. اعمل خير، خليته أسماء كرم. مش تحب بعد ما تموت تفضل حي. الرقيم كأنه فكرة كده، إن الله لا يرضى. حط اسمك في الرقيم، خلد اسمك، اوعى تمشي من الدنيا وانت صفر. انا عايزك تتخيل معايا مثل، معلش هو متعب في الاول بس دمه خفيف. انا عايزك تتخيل يوم جنازتك. هتقول لي يا عم احنا قاعدين في رمضان حلوين ليه هتحشني على يا سيدي؟ ولا تزعل، جنازتي انا. انا في التخيل بقى، انا في النعش وفي 4 شايلني وماشيين بيا، معلش حاجة عليك بقى، وانت جوه النعش هقول لك ليه دلوقتي، وفي ناس شايلاك وفي 4 ماشيين وراكي، 4 من اصحابك، وانت بقى جوه النعش وهم ماشيين وراك اصحابك دول وبيتكلموا عليك، وانت سامعهم بس مش قادر تنزل طبعا. ايه تخيل بس، تخيل يعني معايا، وانت سامعهم بيتكلموا عليك، عارف بيقولوا ايه؟ بيقولوا الله يرحمه زي ما جه زي ما مشي. الله يرحمه جه وما عملش حاجه، صفر، عاش لنفسه وعياله بس. يا انا ضحكت بس صدق انها مؤلمه قوي. ساعتها انت هتبقى عايز تصرخ. او تخيل انت في نعشك وماشي وراك مئات الايتام، الله يرحمها دي اللي صرفت علينا، دي اللي اعطتنا، واحده زي الحاجه ياسمين الحفري الله يكرمها ويرضى عنها. تخيل الله دي ربنا يطول عمرها بس عشان تزعل، دي اللي اعطت، دي اللي بنت، دي اللي عملت المعهد الازهري، دي اللي عملت مع الايتام، دي اللي بنت مسجد كذا الحفري. تخيل انت ماشي وماشي وراك ناس بتبكي وناس بتقول يا مش ده اللي ساعد المساكين، مش ده اللي عمل المشروعات الصغيره، مش ده اللي اكل القريه الفلانيه، مش ده اللي خد بايد الناس، مش ده اللي صلح. تحب تكون ايه؟ دي قصه اهل الكهف. عايز تتكتب في الرقيم؟ عايز تخلد ولا لا؟ ولا مش فارقه معاك؟ ولا عايز تعيش لنفسك وخلاص؟ احسن الناس، صلحوا في قلبك، حبوا الناس، تستشعر انك اتخلقت تصلح، حبب نفس ربنا عن طريق انك تساعدهم وتاكلهم وتعمل لهم مشروعات في قراهم لاطفالهم لاطفالهم، علم العيال الصغيره، تصلح حياتهم. دي قصه اهل الكهف، هو ده اللي عشان كده بيقول لنا القصه دي يعني كل يوم جمعه، كل يوم جمعه عشان ننور لكم. ليه ننور لكم؟ علشان الكهف ضلمه، لكن لو قريت سوره الكهف واختارت الكهف ربنا ينور لك حياتك. مش ضلمه ابدا، اختيار الكهف، اختار ان انت هتصلح حتى لو تعرضت المتاعب وبقيت في ضيقه، ابدا نور. فضاء الله له نورا بين السرائر القلب كل يوم جمعه. ايه اللي حصل في ال 300 سنه بره؟ عرفنا جوه الكهف. طب ايه اللي حصل بره الكهف؟ اللي حصل بره الكهف دقيانوس بدات سلطته تضعف بسبب الولاده 7، اتهز قدام الناس، قدام جنوده مهزوز. وبعد شويه مات دقيانوس وجه ابنه، حس ان الكبت معاه شناسع، بدا ينشر العدل شويه، بدأ العدل يزيد، بدأت الناس تتنفس، بدأ الرقيم يطلع. الشباب 7 بقوا الوقود اللي بيصحوا الناس، اختفائهم المثير وتضحيتهم، الناس بتحب اللي يضحي عشانها أكتر ما تحب اللي يعيش عشانها. بدأت الناس تقول لأولادها عايزينكوا زي دول. بدأ يا سلام، اللي هم بدأوا ناموا ربنا قال لهم خلاص عملتوا اللي عليكم؟ طب ليه ناموا؟ ما كانوا يحضروا كل التغيير دون؟ أصلها التغيير هياخد وقت. يا جماعة لا للاستعجال. اللي عايز يصلح بلادنا يعرف ان الموضوع هياخد وقت. 300 سنة عندهم، ممكن تاخد عندنا 100 سنة وممكن تاخد 20 سنة حسب الجهد. فربنا بيقول لنا انا هعمل معجزة فيهم، لكن البلد لا، التغيير ياخد وقت. الناس اللي مستعجلة ما تنفعش. 300 سنة تغيير، خدت 300 سنة. طب وهم هيحصل ايه؟ هم خلال المدة دي ثوابهم شغال وحب الناس شغال، وتموت اجيال وتيجي اجيال متعلقين لغاية بعد 300 سنة يجي ملك جديد يؤمن بالمسيحية ويؤمن ويخلي البلد كلها تواسع على الإيمان والبلد تفرح ويطلع زقيم ويبقى دوا نعيز ورمز، زي ما البلاد بتحتفظ من 200 سنة كان فيه فلان الفلاني عمل كذا، ويبقى الزقيم ده رمز للعيلة للبلد كلها في الوقت دوا، ربنا صلح الدنيا. افحوا يا أهل الكهف. طب ليه صحيوا؟ ما كانوا خلاص ماتوا. افحوا عشان الناس تشوف ربنا ازاي بيكمل شكلها. انتوا بس اللي هتفحوا عشان الناس تعرف ان لو مت وانت عملت خير ان الله لا يضيع اجر من احسن عملا، الخير شغال. افحوا يا اهل الكهف تاني عشان تعرفوا الناس وتعرفوا في القران ربنا ما بيضيعش اجر من احسن عملا. يلا قوموا، تعالى يا صاحب المزرعه اللي جنب الكهف، خد حجر من اللي قدام الكهف عشان تبني السور بتاع مزرعتك، يتفتح الباب، تبدا الضوضاء، تبدا الدنيا تصحى، الكلب يصحى. افحوا يا اهل الكهف خلاص. ها شفت الوكيل سبحانه وتعالى؟ افحوا عشان تشوفوا المعجزه وتشوفوا ازاي كملنا شغلكم، وان انتوا لما سالتوا ليه يا رب، ليه وقفت الرساله ما وقفتش، دي اشتغلت وانتوا نايمين اكتر ما كانت هتشتغل وانتوا صاحيين. الناس فقت اكتر باختفائكم وبنومكم. صحيوا اهل الكهف، شوف الايه تبدا تحكي وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم؟ شكلنا منا كتير. قالوا لبثنا يوما او بعض يوم، يعني يوم يا نص يوم. يعني بمقاييس البشر لبثنا منا كتير. قالوا ربكم اعلم، قالوا ربكم اعلم بما لبثتم. شكلها كتير بس ما نعرفش. فبعثوا جعانين، هم لسه فاكرين دي قيامات امبارح وجعانين قوي، وطلعوا فجأة فما جابوش أكل معاهم. فأحيانا الاحتياجات البيولوجية للبني آدم تحدث الرسالات. فبعثوا أحدكم بورقكم هذه المدينة، العملة اللي باقية معاكم أو معهمش فلوس، فبعثوا أحدكم. شفتوا بقى هنبدأ نفهم القرآن إزاي؟ مش قلت لكم قصص القرآن هتحببكم وتفهمكم القرآن؟ فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة ينزل فلينظر أيها أزكى طعاما، يجيب لكم أكل حلو كده. حب رسالة بس يعني ايه، ولاد زواتي عايزين ياكلوا اكل حلو. فلينظر ايها ازكى طعاما، يعني مش متدين فيقول لك بقى ايه، واصحاب رسالة بقى وراحوا الكهف فيقول لك بقى احنا بقى نازل نطق. يا عم متدين وعايش عيشة حلوة يعني، ومبسوط وبيلبس حلو وبيفسح ومهتمة انها تبقى لابسة حلو، لكن صاحبة رسالة في نفس الوقت. فابعثوا احدكم بورقكم هذه الى المدينة فلينظر ايها ازكى طعاما فليأتكم برزق من جعانين وليتلطف. هو العنف، العنف مش سكتنا. شوفوا حلاوة الإسلام، كلمة يتلطف يخلوه كده كان معتدل. تخيل الكلمة دي، احنا في الجزء الخمستاشر، الكلمة دي هي وصف القرآن بالضبط، وليتلطف. عدوا حروف القرآن من الأول ومن الآخر، كلمة يتلطف وصف القرآن. يا سلام على جمال هذا الدين. وليتلطف ولا يشعرن بكم أحد، اوعى حد يحس بيكم. فنزل واحد منهم، انا عايز بقى تتخيل مشهد رهيب. هو نازل الدنيا شكلها متغير، احنا ما جيناش من الحته دي امبارح، هو في ايه؟ البيوت دي ما كانتش موجوده، ولا انا شفت، ولا نمت امبارح، ولا عشان اللي حصل لنا. بس هو فاكر ولا يشعرن بكم احد، فساكت ماسك نفسه وداخل بقى مخبي نفسه. اصل هم بيدوروا علينا، ده تلاقي جنود دقيانوس دلوقتي مالين البلد بيدوروا علينا. فوصل عند واحد فقام طلع العمله وقال له اديني اكل. فالراجل بص في العمله، دي يعني 300 سنه دقي ناس؟ فافتكر انه واقع على كنز، افتكر ان الراجل ده لقى كنز، فقال له يا تقول لي مكان الكنز فين عشان اخد معاك، يا اما حبل بالسلطه. قال له كنز ايه؟ قال له العمله دي يعني 300 سنه. قال له 300 سنه ايه دي؟ ده انا لسه هربان امبارح من دقيانوس. دقيانوس كله بيضحك، بدات الناس تتجمع. مجنون مجنون، تقول لهم ارجوكم ما تلموش الناس عليا، احسن جنود دقيانوسي. انا بتخيل معاك الموقف عشان كده. دقيانوسي انت بتقول ايه؟ في وسط ما الناس بتضحك وبتتفق وهو خايف وخايف الجنود تمسكه، ده قياس ايه يا عم ده؟ اصل احنا مسيحيين مؤمنين موحدين بربنا. يا عم ما كلنا مؤمنين بربنا والملك مؤمن، الراجل الشاب مش مصدق يعني ايه مؤمنين بربنا. يعني في واحد من العلماء موجود فقال له استنى انت اسمك ايه؟ فقال له اسم كده. قال لهم هاتوا رقيب. لا محدش يهزر، قول لي اسماء اصحابك ايه؟ فبدأ يقول أسماء أصحابه. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ عجبا يا رب. الوكيل، الناس أمنت، انتوا نمتوا 300 سنة، انتوا اللي اختفيتوا، انتوا اللي بنحتفل بيكوا كل سنة. الرجل مش مصدق، نروح للملك نقول له نروح الكهف معاك عايزين نشوف الناس دي. تخيل البلد كلها رايحة، وتخيل بقى أهل الكهف اللي قالوا له لا يشعرنا بيكم أحد، لقوا البلد كلها جاية والخوف والقلق، طب نعمل إيه؟ يا رب حصل لنا كده. وتخيل كلنا مؤمنين، أنتوا اللي هدفونا للإيمان، وتخيل سجودهم لربنا يا كريم يا وكيل، تخيل لحظة معرفتهم بالحقيقة، حبهم لربنا شكله إيه؟ شعور أنت عظيم أوي يا رب قد إيه؟ يا رب كملتنا من ده ليه؟ الأمل، الحلم اتحقق، يا رب حققت حلمنا، يا شباب اتعلموا من اللي أنا بقوله دوت، دي فرصة الكهف اللي بتقروها كل يوم جمعة. الآية الأخيرة أو الآية المعنى الكبير، وكذلك أعثرنا عليهم، خليناهم يوصلوا لهم، خليناهم يصحوا والناس تعرف مكانهم، ليه يا رب؟ وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا عشان حاجتين، واحد ليعلموا أن وعد الله حق. الوكيل بينفذ كلامه، الوكيل ما بيسيبش عباده، اللي عصى ربنا ربنا هيقف معاه، هيكمل لك حلمك. ليعلموا أن وعد الله حق، إزاي ما توثقوش في ربنا؟ إزاي ما عندكوش أمل في ربنا؟ ليعلموا أن وعد الله حق، ده السبب الأولاني. والسبب الثاني وأن الساعة لا غيب فيها. يعني إيه؟ إلا أحياهم بعد 300 سنة هيصحيكم يوم القيامة، دي العبرة الثانية، كلكم هتيجوا يوم القيامة. كأن المعنى الأولاني اعرفوا أن ربنا هينجحكم في الدنيا، وكأن المعنى الثاني من القصة اعلموا أن أنتم هتروحوا تقابلوا ربكم يوم القيامة، يوم القيامة جاي. سبحان الله يا جماعة، القصة دي اللي أنا بحكيها النهاردة موجودة في كل ثقافات العالم، تخيلوا، موجودة في الثقافة الألمانية. قصة أهل الكهف يعرفها الألمان، يعرفها اليوغوسلاف، يعرفها الصينيين، يعرفها اليابانيين، السيفن سليبر، كلهم موجودة، ادخل على جوجل هتلاقيها موجودة في كل ثقافات العالم، ومعروفة في كل الأديان، يعرفها اليهود والمسيحيين، يعرفها المسلمين، يعرفها البوذيين. كأن ربنا بيقول على اختلاف ثقافاتكم وعلى اختلاف أديانكم في قصة هتتوحدوا كلها عليها. القصة بتقول إن ربنا بيبعث الموتى عشان الماديين اللي مش مصدقين إن في يوم قيامة. القصة دي موجودة في كل الثقافات، واتدرست في كل الأطفال، ويعرفها كل الأديان. ربنا خلى قصة تجتمع عليها كل ثقافات وأديان العالم العظيم سبحانه وتعالى، عشان أي حد يجي يوم القيامة يقول أنا ما كنتش أعرف عندك قصة أهل الكهف في ثقافتك وفي دينك. ولذلك كل قصة أهل الكهف، كل سورة الكهف بعد كده بتتكلم عن يوم القيامة وآيات يوم القيامة، لأن سورة الكهف نهدت ليها ناموا 300 سنة وصحيوا، وأنت كمان هتصحى وتقابل ربنا. اشتغلت زيهم، صلحت زيهم، شوف بقية الآيات. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة، ده الآيات اللي بعد الكهف. وحصرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة. شوف الآيات. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. كل دي آيات جت في سورة الكهف. هدف القصة حاجتين، ليعلموا أن وعد الله حق، خلي عندك أمل في ربنا هينصرك ويعزك. الوكيل توكلي على الله، لو حياتك صعبة روحي للوكيل النهاردة قولي له توكلت عليك وزن حمولك ولن يستريح الوكيل. الحاجة الثانية، انت راجع يوم القيامة، افتكر يوم القيامة واستعد، صلي بالليل، استعد ليوم القيامة. اخر حاجة، اهل الكهف رجعوا في الكهف تاني، وهم في الكهف بعد ما الناس كلهم عرفتهم ماتوا في الكهف. ماتوا ليه؟ اصل ده ابن القرن الاول ما يقبلش يعيش في القرن الرابع. هما دلوقتي بقوا ذكريات، هيتعبوا قوي. وهما يوم ما دخلوا الكهف من 300 سنه قالوا ربنا آتنا من لدنك رحمه، من الرحمه ان هما يموتوا. ده هو بس ربنا صحاهم عشان الناس كل، عشان احنا نشوف الايه ونقول يوم القيامه حق، ونقول هنشتغل يا رب وانت هتكمل لنا حلمنا ان احنا نصلح بلادنا هيكون. ماتوا اهل الكهف، وقبورهم موجودة إلى الآن في الكهف. احنا هنطلع فاصل ونطلع بعدها على طول على الكهف. تيجي نروح الكهف وندخله من جوه وننام مكانهم في الفجوة ونشوف قبورهم ونشوف ازاي رحمة في 90 متر وندعي هناك ونقرأ آيات سورة الكهف هناك. نسمع الآيات عشان نعيش النهاردة مع القرآن. ادخلوا على عمرو خالد دوت نت النهاردة وعيشوا مع قصة أهل الكهف وقوها كل يوم جمعة بالإحساس الجديد ده. نشوفكوا على خير إن شاء الله. يا رب رسالة النهاردة تكون وصلت يا شباب يا بنات. يا رب يا رب يا رب يا رب نفوق بالرسالة دي. يا رب نحب ربنا ونحب القرآن بقصة الكهف دي. تعالوا نروح الكهف مع بعض. نشوفكوا على خير بكرة إن شاء الله. ده مكان بيعلمك اسم الله الوسيم. اذا تولى عباده لا يمكن يضيعهم. ارجوك وانت داخل ما تخافش. مش تخافش من الكهف. ما تخافش على مستقبلك. ربنا اوى الناس دول هنا. سأوا الى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته. جماعة توكلوا على الله. ما تخافوش من الدنيا. لو ربنا معاك قول حسبي الله ونعم الوكيل. امضي. وقول له وكلتك يا رب حسبي الله ونعم الوكيل وانت بتتفرج على معجزه من معجزات ربنا ازاي ربنا بيقوي عباده ويتولى امر عباده. تعال ندخل مع بعض الى الكهف. سبحان الله. احنا كنا دلوقتي جوه الكهف وهذا هو المكان الذي ذكره الله في القران. انا الان نزلت في مدخل الكهف وما زلتش ما دخلتش على الحجرة اللي كانوا نايمين فيها. انا في المدخل. لو سألتني مساحة الكهف تطلع قد ايه؟ مساحة الكهف حوالي 90 متر تقريبا في حدود 90 متر. يعني شقة صغيرة قوي. ويعني هبدأ احط رجلي على اول خطوة في المكان اللي نايم فيه 300 سنة. دي بداية المنطقة العالية دي. دي مكان الحجرة اللي كان نايم فيها اهل الكهف 300 سنة في المكان ده. لا إله إلا الله. لا إله. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. وأنا الحقيقة وأنا بخطو الآن في المكان ده هم كانوا نايمين هنا. يعني المكان اللي أنا جالس فيه الآن ده مكان كان نايم فيه واحد من أهل الكهف. هنا كان نايم وهنا كان نايم أخوه وهنا كان نايم أخوه. ده المكان اللي ربنا كان بيعاهم فيه. ده المكان اللي 309 سنة ربنا منزل رحمته. يعني روح لربنا. روح لربنا يحيطك برحمته. انت مش بتفتك. انت خايف من ايه؟ انت ما بتطلعش في الارض ليه؟ انت مش عايز تشتغل لربنا ليه؟ انت حاسس بعيبة المكان اللي انا فيه؟ انت حاسس بجلال المكان اللي انا فيه؟ معجزة من ربنا حصلت في المكان ده 300 سنة رحمة. ممكن نعمل تجربة مع بعض يا اخوانا. ممكن نقفل باب الكهف. نقفل علينا باب الكهف زي ما كنا نقفل عليهم. وحطلب من اخواننا المصورين يلغوا الاضواء بتاعه الكاميرات اللي موجوده ونشوف الضوء اللي جاي من الشمس من فوق بيعمل ايه تحت. ممكن نقفل الباب ونطفي الاضواء. ممكن اخواننا تطفي الاضواء. تطفي الاضواء. حد شايف حاجه؟ ما فيش حاجه خالص مش كده؟ لكن لا لا لا لا لا بس ضوء هنا. انا دخلت في الباب دلوقتي. انا دلوقتي جوه الباب. شايف ايه ربنا؟ مين اللي أوجد ده؟ مين اللي خلق ده؟ مين اللي عمل الفتحة دي؟ مين عملها؟ عشان مين؟ عشان كل وقت انطلع كمان؟ شايفين بقى قاعدين؟ أنا خابط في عينيا دلوقتي ضوء الشمس وشايف وشايف يا سبحان الله ده أنت شمس ما تقوليش شمس ما تقوليش سبحانك يا رب رضيت بالله ربنا ولا عملت كده؟ أنت عارفين نفسي يا إخوانا وهعمل كده فعلا. أنا نفسي أحط نفسي مكانهم. يعني انا نفسي انزل على الارض نوسخ هدومنا ما نوسخ هدومنا لان دي مشكله. تخيل هم كانوا نايمين مكاني كده. تخيل حضرتك انك تبقى طلعت على صفحتك ربنا 309 سنه وانت بتاخد ثواب وهو نايم بياخدوا ثواب وهم نايمين لان البلد دي عماله تتسيح بسبب ان هم اي الناس سواقوا الناس واختفائهم اثار الناس اكثر من الناس عزقت بيهم اكثر فالناس حبتهم تبصت على اختفائهم والناس قالت ان هم بحثوا عشانهم هم جايين في الكهف من أجل التصلح بذل عشان ربنا يعلمنا إن الله لا يضيع أجر من أحسن عمله. أنا حابب أن نشوفني هنا إلا ما نسمع آيات سورة الكهف اللي بتتكلم على أهل الكهف هنا في هذا المكان. تعال يا فاطمة اجلس. أنا عايز في مصيبة الجنة بس أنا حابب أسمع آيات الكهف في مكان الكهف. عمري ما سمعتها هنا. اقرأ علينا كده آيات الكهف ونعيش احنا والناس اللي تسمع مع هذه الآية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد كنا إذا شططا. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كده وصلنا للآخر وقابلين كيف الكهف من جمال المشاعر والسكينة والهدوء النفسي والأنس الرباني والرحمة اللي الواحد حاسس إنها متنزلة على اللي في هذا المكان. تعالوا نختم حلقتنا ندعي اللي احنا جوه الكهف جوه معجزة من معجزة ربنا سبحانه وتعالى وآية من آية ربنا والسناس عاشوا الله عاشوا الله في الجنة وإيه ذلك يعني إيه ذلك. يا رب يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا أجود الأجودين. الحمد لله الذي خلقنا وسوانا وأنعم علينا بجلاله. يا رحيم يا رحيم يا من رحمتك ملأت السماوات والأرض. يا من رحمتك وسعت كل شيء. يا من قلت كتب ربكم على نفسه الرحمة. يا من نصرت لأهل الكهف الرحمة. يا من قلت فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته. اللهم إننا في مكان تنزلت فيه رحمتك عليهم. يا رحيم يا رحمن يا مليم يا رب يا رب نستنصرك الرحمة نستغيث بك الرحمة. يا مغيث أمنا يا رب انصر أمة حبيبك محمد. أعنا انصرنا أيقظنا أيقظ شبابنا كما أيقظت شبابنا في الكهف. يا رب نستغيث بك لشباب المسلمين. يا رب أبنى آية في رمضان في هلال شباب المسلمين. اللهم إنك تقول عن أهل الكهف وجدناهم هدى إنهم فتية آمنوا بربهم وجدناهم هدى. سببنا يا رب شباب المسلمين أدعوك من هذا المكان مكان هؤلاء الفتية. أدعوك لفتية المسلمين أدعوك لشباب المسلمين أدعوك يا رب أن آية في رمضان في هلال شباب المسلمين أن آية أن يكون الشباب إصلاحتهم يا رب العالمين. يا رب اجعل همة وهدف الشباب في لما إصلاحتهم والقلب انصرنا يا رب العالمين. اهد الشباب حببهم في الإيمان حببهم في صلاة الفجر حببهم في قيام الليل حببهم في الطاعة حببهم في الصحبة حببهم في الإصلاح حببهم في الخير حببهم في النوم يخدم إيدي الناس. يا رب أصلح بقصة أهل الكهف أمة حبيبك. حبيبك محمد أصبح بهذه الفكرة وبهذا المكان وبهذه الأمة فعلها اليوم أصبح به كمال الأمة يا رب وملاك الأمة يا رب اجعل هؤلاء السبعة الكتلة هداية للشباب اللهم اجعلنا نقرأ سورة الكهف كهف فيضاء لنا نورا بين السماء والأرض أصلح إلى الأرض اغفر لنا ارضى عنا سامحنا اعتقنا اعتقنا اعتقنا هذه الليلة يا رب اعتقنا هذه الليلة انصرنا انصرنا انصرنا كما فقدتهم انصرنا كما فقدتهم ارحمنا كما رحمتهم تولى أمرنا كما توكل ليس أمرهم أصغر يا رب هدايتك يا رب رضاك يا رب اقبلنا الليلة راض عنا يا رب سامحنا الليلة يا رب يا رب يا رب آمين آمين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد. أشوفكم بكرة إن شاء الله قصة جديدة. السلام عليكم ورحمة الله. هو وجه الانفطار السواد في كل شبر أرض الله. كل حرف سواد بين السطور معجزة في كل قصة جوا الكتاب في عبادة هو الجنين في طريق سواد من النبات في كل شبر في